فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربا

عليهم فاعلموا أن

الله العظيم الفاتح.